إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عبد الرحمن حسبك جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك رب وتقبل منك جزاك الله خيرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى تفسير سورة المائدة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. في قول الله سبحانه وتعالى في الآيات أمس قرأناها بفضل الله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قول كثير من أهل العلم عشان بس نربط الآيات كده ببعض إن السحت هنا الرشوة فقالوا إن الإنسان اللي بيرتشي يعني نسأل الله السلامة والعافية ده في خصلة من خصال اليهود وأكلهم السحت. وأيضا سبحان الله تجد إن إجرام اليهود الله عز وجل وصفه بقوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم يعني هم في الإثم ومع ذلك في مسارعة من داخل إثم إلى إثم عكس يسارعون في الخيرات سبحان الله لبئس ما كانوا يعملون. إن دي عادة اليهود وهي مستمرة في هنا الأسلوب صيغة الماضي لبئس ما كانوا ماضي يعملون دي مضارع فدي تفيد إن العمل القبيح ده منهم كان في الماضي وكذلك مستمرون في الحاضر الآن وكذلك في المستقبل. قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قلنا طائفة من أهل العلم قالوا دي أخطر آية على العلماء وذلك القرطبي رحمه الله يقول ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كان مرتكب المنكر. انتبهوا جيدا للمعنى ده ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا الآية لبئس ما كانوا يصنعون الأولى لبئس ما كانوا يعملون. قال بعض أهل العلم إن الصنع ده أدل على التمكن لكن التحري يعني بص الأول لبئس ما كانوا يعملون ده العمل الصنع لبئس ما كانوا يصنعون دي أدل على التمكن والتحري في العمل يعني أعلى. تمام. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال ابن جزي رحمه الله وقالت اليهود يد الله مغلولة قال غل اليد كناية عن البخل وبسطها بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قال كناية عن الجود، ومنه ولا تجعل يدك مغلولة أي لا تبخل كل البخل، ولا تبسطها كل البسط أي لا تجد كل الجود، مش لا تجد، لا تجد من الجود يعني كل الجود، يعني ما تكونش بخيل كل البخل، ده في الآية في سورة الإسراء، ولا يكون في انفاق كل المال فالإنسان يعني يضيع نفسه ومن يعول. قال وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة أشتنعة، يعني سنة قحط وجد، فقالوا يد الله مغلولة. قال وكان الذي قالها فنحاص، ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله. قال تعالى غلت أيديهم، يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا، ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. دعاء يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذا دعاء عليهم، أو خبر أن ربنا أخبرنا أن هم في الحقيقة البخلاء. قال فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل، غلت أيديهم يعني هم بخلاء، أو غلوا أيديهم، أو غلوا أيديهم في الأسر، ده في الدنيا. وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. بل يداه مبسوطتان، تأمل كده جيدا، شوف كده المجدية ماذا يقول، عبارة عن إنعامه وجوده، غفر الله لابن جزي، أمين رب العالمين. يعني شوف ربنا يقول بل يداه مبسوطتان، يقول عبارة عن إنعامه وجوده. ما قولكم؟ طبعا هذا كلام باطل، يقول عبارة عن إنعامه وجوده، وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم، ومبالغة في وصف تعالى بالجود، كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. طبعا كلام عبارة عن إنعام وجوده ده كلام غير صحيح. يقول الشيخ البراك قوله في تفسير قوله بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده إلى آخر كلامه، إن أراد تفسير اليدين فهذا تأويل يجري على طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات، فإنهم يجمعون بين التعطيل والتحريف. يعني التعطيل والتحريف مر معنا في الوسطية، ولم تنسى الوقت في العقيدة، إن التعطيل نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة، فهنا عطل الصفة وصفة اليدين وحرف. يقول وإن أراد ما يدل عليه بسط اليدين من الجود كثرة الإنفاق فهو معنى صحيح يؤيد قوله تعالى ينفق كيف يشاء، ولا يقتضي ذلك نفي حقيقة اليدين. قال وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي، نعم إن هو نفى ولم يتعرض هنا، إذ هو أثبت الله سبحانه وتعالى صفة اليدين. يعني كان ممكن يقول الله سبحانه وتعالى له يدان تليق بعظمته سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وأيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم وهو الذي يجود ويتكرم وهكذا. فقال الشيخ فهذا تأويل، قال وسياق كلام المؤلف يشعر بالنفي، وليرجع في معرفة حقيقة مذهبه إلى كلام عند قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فضل الله مر معنا في سورة صاد، عشان في ناس أول مرة تسمع، احنا خدنا فضل الله من ياسين إلى سورة الناس قبل رمضان، بعدين بدأنا فضل الله من البقرة كده ماشيين لحد إن شاء الله بنوصل لحد قبل ياسين يعني. طيب كده واضح المعنى ده. ولذلك في التفسير الميسر يقول يطلع الله نبيه على شيء من مآثم اليهود، وكان مما يسرونه فيما بينهم أنهم قالوا يد الله محبوسة عن فعل الخيرات، بخل علينا بالرزق والتوسعة، وذلك حين لحقهم جدب وقحط، غلت أيديهم أي حبست أيديهم عن فعل الخيرات، وطردهم الله من رحمته بسبب قولهم وليس الأمر كما يفترونه عن ربهم، بل يداهم مبسوطتان لا حجر عليه ولا مانع يمنعه من الإنفاق، فإنه الجواد الكريم ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد. الإمام السيوطي رحمه الله يقول أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذن بنقص، أي حد يعني قال على ربنا سبحانه وتعالى صفات نقص كافر. وتأمل أيضا ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعني يحلم عنهم ويصفح، وبل نهاية معنى بعد قليل سبحان الله أمر التوبة. وأيضا تأمل جرائم اليهود، جرائم اليهود يعني في حق ربنا سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، الملائكة من كان عدوا لجبريل، الكتب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، الرسل ففريقا كذبت وفريقا تقتلون، طبعا علاقتهم بالمؤمنين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ويتبعنا إن شاء الله. طب البلاد والعباد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، يبقى مين فعلا يعني رأس الإرهاب؟ هم بلا شك بلا ارتياب. خد بقى الفايدة العظيمة جدا دي، هم اليهود هنا أساءوا الظن بربنا، طبعا اتهم ربنا كافر فهذا كفر، لكن في فايدة ان كل خاطر بيضعف ثقتك في الله سبحانه وتعالى او ثقتك في كرم ربنا سبحانه وتعالى او في وجود الله او في عطاء الله وعطاء الله سبحانه وتعالى يعني وكرمه، فده خاطر يهودي. تأملوا يا جماعة المعنى ده، انسان احيانا مع الضغط والكرب ممكن يعتمد على الأسباب، لا أقول إن هو يعني يترك التوكل، بل يكون دايما معلق بالأسباب، في أسباب ليه فرح جدا مفيش يحزن وعلاقته بالله سبحانه وتعالى بتسوء خلاص كده، فالثقة في الله سبحانه وتعالى في وعد الله تقل. فالخاطر ده أو التفكير ده تفكير يهودي نعوذ بالله منه، فالإنسان لابد دايما أن يهتم بقلبه وبالخواطر والقراءة والسماع عن الله سبحانه وتعالى والتزام بيئة الإيمان، لابد، عشان دائما المعنى دي تحتاج تكرار وتجديد. طب ولو في خواطر أو كده يعني يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويتعلم يقرأ ويسمع عن الله سبحانه وتعالى. وبرضو دي فائدة إن لو حد بريء قيل فيه ما ليس فيه، حد بقى اتهم في عرضه، حد تم قذفه، يعني أي حاجة اتهمت به فهو يتعدى بأن ربنا سبحانه وتعالى افتروا عليه الكذب وقالت اليهود يد الله مغلولة، وطبعا الله عز وجل أعظم وأجل سبحانه وتعالى، فدي برضو آيات يعني تسلي الإنسان. كذلك من الفوائد ان كلمة واحدة ممكن ربنا يرضى بها عليك، وكلمة واحدة ممكن ربنا يسخط بها عليه هو البعيد، ربنا عافينا. هات معنى قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا، بما ايه؟ بما قالوا هنا، ولعنوا بما قالوا، يعني هي كلمات قيلت، فالإنسان ينتبه ويحذر لما يقول. فأثابهم الله بما قالوا، وعلى فكرة اللي بيتكتب برضو يعني مش قالوا يعني قول فقط، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنسان برضو بعت لحد مثلا رسالة طيبة تمام الكلام نعوذ بالله صعب او سب او شتيمه برضه هي يعني هيلقى الله سبحانه وتعالى كده. كان كلام في الغالب الكلام. فأثابهم الله بما قالوا ولعنوا بما قالوا. طيب طبعا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. وكذلك تأمل أيضا في قوله بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فالإنسان دائما يتأمل هذا المعنى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني دائم الصب على عباده بالليل والنهار. وفي رمضان بتفتح أبواب السماء، تفتح أبواب السماء فلم يغلق منها باب، وتغلق عفوا تفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلم يفتح منها باب. طب أدينا الآية بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، عم الآية ما شاء الله، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. في قول الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طيب يقول ابن جزي رحمه الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم، يعني سواء كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام أو أسلاف اليهود، أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم، فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. إخبار بغيب أن ربنا أخبرنا في كده سبحانه وتعالى، وبشارة أن كل ما هيعملوا حاجات الله سبحانه أطفأها الله. يقول هنا عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم. ففعلا اليهود دائما هم قادة إشعار الحروب والفتن بين الشعوب، اليهود. نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكهم يا رب العالمين، وأن يحل لنا بيت المقدس. قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية، وكيكا يعني الكيان المحتل سيزول، سيزول يعني هذا لا شك فيه، لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة التامة تبارك وتعالى. قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية، يحتمل أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. والله يا جماعة الإنسان فعلا ما عود كده يفكر ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه الغفور الرحيم. إحنا لسه الآية نتكلم وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني فيش كفر أعظم، يعني سب ربنا صراح. تيجي الآية بعديها ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، وده من كرم الله سبحانه وتعالى وجوده. يعني تخيل ربنا عز وجل ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الكفرية الباطلة، وبعدين دعاهم إلى التوبة. طب ده لو حصل واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. سبحان الله. فمن باب أولى لأي حد عاصي مذنب. وكذلك في قوله التقوى واتقوا الزمخشري رحمه الله يقول وفيه أن الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعا بالتقوى. يوم حاجة يقول أنا قلت لا يهدى الله فقط، إلا لابد من عمل. فالإيمان قول وعمل. والحسن البصري رحمه الله لقى الفرزدق، أكيد طبعا عارفين الفرزدق، لقى الفرزدق في جنازة، والاثنين كانوا عند قبر، كان عند قبر. فالحسن البصري رحمه الله قال للفرزدق ما أعددت لهذا، يعني القبر. فقال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله كذا كذا سنة، يعني عدد من السنين. فقال الحسن هذا العمود فأين الأطناب، يعني ايه فإن الأطناب؟ العمود اللي هو عمود الخيمة، تخيلوا جماعة مع الصورة كده، عمود الخيمة. الأطناب دي اللي هي الحبال اللي يا رب يسر، الحبال اللي هي بتشد كده على الأوتاد بحيث تثبت، هي دي الأطناب. ماشي كده، فاهمين يا جماعة الأمر؟ الخيمة لما تتنصب يعني، العمود ده اسمه عمود الخيمة. الأطناب اللي هي الحبال اللي بتتشد على الأوتاد هي دي بيسموها الأطناب. فإذا الإيمان ده عمود، والأعمال اللي هي الأطناب. يعني إذا لا إله إلا الله لها شروط، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لابد المفتاح له أسنان كما مر معنا في مختصر معاد القبول وهكذا. طيب تيجي الآية بعديها تاني، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة. وركزوا معايا في الكلمة دي، منهم أمة مقتصرة وكثير منهم، وكثير منهم ساء ما يعملون. أولا كلمة إقامة، يعني ما حتى إقامة الصلاة، إقامة الصلاة بيقول إقامة الشيء أن تجعله قائما، أن تجعله قائما. فاستعمال القرآن لكلمة الإقامة دي يدل على عدم الإضاعة، يعني إنسان ما يضيعهاش. حتى لو حاجة مثلا قدامك أنت محتفظ بيها خلاص قائمة أمامك، لكن لو مش قدامك فأنت كده ضيعتها، يقول لك فلان حاجة دي ضاعت مني، ما هي مش قدامك مش قائمة. طيب فهنا يقول ابن جزي، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، قال إقامتها بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب، قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قيل من فوقهم عبارة عن المطر، ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والذرع، وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. وسبحان الله، ده اليهود، اليهود لو أقاموا التوراة والإنجيل ربنا عز وجل يقول لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فكيف بأمة النبي عليه الصلاة والسلام لو حكمت شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ ده بلا شك تلاقي الخير انتشر وعم والرزق زاد. يعني طبعا في فضائل كثيرة جدا في تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يحكم فينا شرعه يا رب العالمين. وتأمل أيضا، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يقول هنا ابن جزي أمة مقتصدة أي معتدلة، ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين. أولا هنا في إنصاف طبعا للقرآن، يعني إنصاف القرآن، يعني إن هو قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. دائما إن التعميم خطأ، ما حدش يقول كله غلط إلا ما رحم الله، يبقى فيه وفيه. ابن كثير بقى ذكر فائدة عظيمة جدا هنا. ابن كثير قال إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أعلى مقامات أهل الكتاب هو الاقتصاد. طب الاقتصاد ده يا جماعة أوسط مقامات أمة النبي عليه الصلاة والسلام، مين يدينا الآية؟ يكتب في سورة بس تاني كلمة مقتصد. ابن كثير يقول إن ربنا جعل أعلى مقامات أهل الكتاب الاقتصاد. طيب ده أوسط مقامات هذه الأمة، حد عارف ابن كثير بيجمع بينه وبين أيتي يا جماعة في سورة؟ لا مش كذلك جعلناكم أمة وسطا. سورة سورة فاطر، جزاك الله خيرا شيخ عمرو، صح. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، نعم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإحنا عندنا الظالم لنفسه أحسن منه بشوية، المقتصد أحسن منه مين؟ السابق بالخيرات. فهو المقتصد عندهم ابن كثير يقول إن ده أعلى، أعلى تمام، أعلى الـ أعلى مقامات أهل الكتاب. فسبحان الله ده يدل على فضل أمة النبي عليه السلام على غيرها من الأمم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قال ابن جزير رحمه الله: أمر بتبليغ جميع ما أو ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلغ. وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ، يعني افتراضا لو لم تبلغ. وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان: أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا، وصار ما بلغت لا يعتد به، يعني كأنك ما بلغتش أصلا. فمعنى إن لم تفعل يعني يقول إن لم تستوفي التبليغ على الكمال، يعني لو ما بلغتش على الكمال يعني الكل فما بلغت رسالته. والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها. ووضع السبب موضع المسبب. والله يعصمك من الناس، قال وعد وضمان للعصمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها. فلما نزلت هذه الآية قال: يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني، وترك الاحتراس صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما يقول: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته، انتهى كلامه. وده طبعا إذا كان هذا توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الأمة مخاطبة بذلك. إنسان يبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى بما يعلم. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية. طيب، والإنسان ليس عليه إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ بس كده، يعني إنسان بقى ما يكتئبش. قلت له مرضش يسمع، قلت له الموسيقى حرام وبرضه بيسمع، قلت له التبرج وبرضه بتحط ميك اب وبتعمل كده وبتعمل كده، خلاص. يعني إنسان لعلك باخع نفسك على أثرهم، يعني قاتل نفسك حسرات. طبعا الإنسان هو يحزن، ده شيء طبيعي خلاص. طب لكن الحزن المزموم واللي يؤدي ممكن إلى اكتئاب أو يأس أو سوء ظن بالله أو هزة نفسية عند الداعية، لا، ده مزموم بلا شك. طيب، بص يعني الآية كده: يا أيها الرسول بلغ والله يعصمك. فالعاصم هو الله سبحانه وتعالى، فمن حمل رسالة الله عصمه الله من الناس. فحد يسأل سؤال هنا طبعا: كيف نجمع بين عصمة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وبين شد وجهه صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسر رباعيته؟ يعني ربنا يقول: والله يعصمك من الناس. طب أدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، معروف طبعا ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب من وجهين. قال الرازي: أحدهما أن المراد يعصمه من القتل. أحسنتم، جزاكم الله خير. المراد يعصمه من القتل، وفيه التنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء، فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. ف فالأمثل. وثانيها أنها نزلت بعد يوم أحد، نزلت بعد يوم أحد، انتهى كلام الرازي رحمه الله. طيب، الحديث عند الترمذي بإسناد حسن، ممكن أوضح من الرواية هنا، عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية. وفي طبعا الأخذ بالأسباب، في الأخذ بالأسباب، والنبي كان يلبس لأمة الحرب وسيوف النبي صلى الله عليه وسلم وأدرع النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الشمائل، وبدأ الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. كان النبي يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قال ابن جزي رحمه الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، الآية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وتأمل كلمة شيء دي نكرة في سياق النفي، يعني ليس لهم أقل حظ حتى من التدين، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قال ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أنزل إليكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني القرآن، ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام ابن مشكم ورافع ابن حريملة وغيرهم من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها، أو إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها، ولا نؤمن بك ولا نتبعك، أو ولا نتبعك متشدد ولا نتبعك. نعم، ولذلك في فائدة هنا عظيمة جدا سبحان الله، إن ممكن حد يسمع وحي وده يزوده طغيان وكفر، نسأل الله السلامة والعافية، أو ممكن حد يعني يسمع وحي فيزداد ضلال على ضلالة، يقول لك ده فلان ده يحفظ كذا وكذا وكذا، هم يقولون كده الله أعلم يعني أصلا يحفظ ولا لا، بس على كل، وتلاقي عادي ممكن يفتي بقى بحاجات بالقتل مثلا، يقول لك عادي دول دمهم حلال، فلانة دي عادي تطلع مع الأولاد ومفيش مشكلة، عادي هم حال النية بس اضبط النية وبسم الله، وعادي ينفع ولا كذا وإيه ده. وبعضهم يقول إن بدلة الرقص أحسن من النقاب، ينهار أبيض. بعض الناس بقى الطيبة الكيوت يقولك طب ده حفظ القرآن أصلي، ما جماعة نسمى ما يتغرش بكده، الفتنة ليست يعني بعيد عنا احنا بشر سبحان الله. فهنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما قرئ عليه قوله سبحانه وتعالى، اسمع كده الآية ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، بكى الشيخ ابن باز رحمه الله وقال نعوذ بالله من الخذلان، بدلا من أن يزيدهم القرآن هدى وتقى زادهم طغيانا وكفرا، وهذا بسبب إعراضهم وعنادهم وكبرهم، فاحذر يا عبد الله من ذلك حتى لا يصيبك ما أصابهم. سبحان الله، إن ده بياخد وحي وعمال يزداد طغيان وكفر وكبر وتحريف وسب ربنا اللي هو أنزل الوحي وقتل الأنبياء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، ومش عارف أصلا أصلا مفتون، يعني مش واخد باله حتى ده اختبار، لا مش واخد باله أصلا، بل يقول نحن أبناء الله وأحباؤه وده احنا شعب الله المختار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة. والصابئون ركزوا معانا عشان فيها حتة نحوية هنا يعني إن شاء الله تكون واضحة. صلوا على النبي يا رب يسر. والصابئون، تعال كده نجيب الآية الأول. قال تعالى إن الذين آمنوا، هتبقى منصوب صح الذين، طيب إن الذين آمنوا والذين هادوا منصوب معطوف منصوب، والصابئين صح كده، صح كده يا جماعة ولا لا؟ معطوف منصوب ها، بسم الله. والصابئين، والصابئون، تمام. يبقى إذن هتيجي إزاي دي؟ يبقى إذن إن الذي، طب آية البقرة، بص أنا معك بالراحة كده، آية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى و لا طيب بالراحة بس، بتاعة البقرة منصوبة، أيوة الصابون جميل، بتاعة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين منصوبة، لأن اسم إن منصوب فدي واضحة. هنا تعال الأول نقرأ ابن جزي، أو في إجابة مختصرة يعني هنا مرفوعة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فهنا مرفوعة. طيب ليه؟ مع أن هنا في إن وهناك في البقرة في إن. إن والصابئون دي واو والصابئون للاستئناف، فبتعرب مبتدأ، تعرب مبتدأ وخبرها يكون محذوف تقديره كذلك، بس والأمر سهل كده. وده فكرة يعني بلغة القرآن يعني مش اللي هو ماشي كده. طيب هنا يقول ابن جزي قال قراءة السبعة بالواو يعني والصابئون، وهي مشكلة، حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف، هي من لحن كتاب المصحف. وتكلمنا عن الأثر ده في سورة النساء، حتى أنا أقول انظر تخريج سورة النساء خلاص. طيب قال وإعرابها، وقلنا إن ده الأفضل يعني في ردود والسند للسيد عائشة، كلامنا في النقطة دي الناس ممكن ترجعوا لها. طيب هنجيبها إزاي؟ قال وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابون كذلك، وهو مقدم في نية التأخير. وإعرابها عند أهل البصرة عفوا، وأجاز بعض الكوفة فيه أن يكون معطوفا على موضع اسم إن، على موضع اسم إن، وقيل إن هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف، هذا المعنى نحن ذكرناه. طيب قال وحسبوا ألا تكون فتنة أي بلاء واختبار، وقرئ تكون وحسبوا ألا تكون فتنة، يقول وقرئت بالرفع وحسبوا ألا تكون فتنة على أن تكون مخففة من الثقيلة، وبالنصب على أنها مصدرية. فعموا وصموا عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان، ثم تاب الله عليهم. قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه، ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبدا. وقيل التوبة بعث عيسى، وقيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. قال بدل من الضمير أو فاعل على لغتي أكلوني البراغيث، والبدل أرجح وأفصح. طيب تأمل هنا الآية اللي قبلها، طبعا ما في آية ابن جزي لا يذكرها اللي هي بتكون سهلة يعني، وإن التفسير بسيط كما ذكرنا. قال تعالى الآية 70: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهنا حال بني إسرائيل يدور بين أمرين: التكذيب أو القتل. وتأمل كده، كلما جاءهم رسول، كل دي تدل على العموم، تدل على العموم، وما ظرفية، كلما أصلا كل زائد ما تدل على الزمان يعني. فكأن في كل أوقات إرسال الرسل كذبوا وقتلوا، بيكون بقى على حسب، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نسأل الله السلامة والعافية. طب هنختم إن شاء الله بالآية دي: وحسبوا ألا تكون فتنة. إن سبحان الله دي فائدة مهمة جدا، إن الفتنة بتصيب الإنسان اللي هو مش حاسب حسابها. تاني، الفتنة بتصيب الإنسان اللي هو مش حاسب حسابها، يعني أكتر حد بعيد عن الفتنة هو أكتر الناس وقوع فيها. تاني المعنى ده مهم جدا. قلنا إن الفتنة بتصيب دايما الإنسان اللي مش واخد باله إن هو في فتنة أصلا والدنيا تمام، وإن أكتر حد يظن إنه بعيد عن الفتنة ده أكتر الناس وقوعا في الفتنة. ليه؟ إنه أصلا مش عارف إنه هو مفتون، فلابد الإنسان دايما يفكر هل هو مفتون ولا لأ. طب ولو مفتون إيه نوع الفتنة؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني هو مش واخد باله أصلا إنه هو مفتون، فبالتالي يا جماعة مش هياخد الخطوات العملية إنه يحل. يعني أنت مثلا واحد تقول له خد العلاج الدواء الفلاني، يقول لك تفلى الشر، ليه ياخد العلاج؟ أنا أصلا ما فيش أي مرض عندي. هو مش مدي نفسه فرصة إنه يفكر. نسأل الله السلامة والعافية. فلابد الإنسان دائما يحاسب نفسه ويراقب قلبه أيضا. طيب، ولذلك إذا فتن القلب عمي البصر وصمت الأذان فتخبطت الجوارح. تاني، إذا فتن القلب عمي البصر، الرؤية تبقى مشبرة، الإنسان مش شايف، والأذان مش هتسمع، فالجوارح بقى تتخبط في الفتنة دي، والفتنة بتجيب فتنة، والفتنة تجيب فتنة، والفتنة تجيب فتنة. نسأل الله العفو والعافية. وحسبوا ألا تكون فتنة. فعموا وصموا، هو مش شايف ومش سامع أصلا. يعني أنت تقول له مثلا أنت مفتون بالربا ولا مفتونة بالتبرج أو كده، هو مش مدي نفسه فرصة أصلا إن دي فتنة. يقول لك ده الشيخ فلان قال إن هي حلال، هو عارف إن الشيخ فلان ضلالي يعني بيكذب. سبحان الله. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وكذلك الإنسان لا يفقد الأمل أبدا في هداية أي أحد. تأمل هنا، يعني عميت أبصارهم عن رؤية الحق، وصمت أذانهم عن سماع دعوة الحق، ومع ذلك تاب الله عز وجل عليهم. ثم تاب الله عليهم. ومن فصاحة الآية هنا إسناد الفعل الشريف لله سبحانه وتعالى: ثم تاب الله عليهم. لكن العمى، فعموا وصموا لما عبارة عن الضلال عندهم، ده إسناد الفعل لهم. تمام، معنى الله عز وجل خلق كل شيء تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جزاكم خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.